يسأل أخونا عن استعمال الأفراد للأشياء الخاصة بالعمل كالورق والآلة وما أشبه. ينبغي للمسلم أن يتجنب أخذ شيء بغير حق، اللهم إلا إن كان ما يؤديه على هذه الأوراق يتعلق بنفس العمل، بمنزلة خدمة الصالح العام وليس للأغراض الخاصة، فإنه إذا كان بمثل هذه الحالة خدمة العام والنفع العام في داخل نطاق السلطة، فما كان ذلك كذلك فأرجو أن لا حرج. أما أن يستعمل الورق والأقلام وغير ذلك بحوائج أولاده ودراساتهم وغير ذلك دون أن يكون عارفا بترك أشياء يستحقها من أداء أعمال زائدة عما يجب عليه، إن هذا أخذ أيضا للمال بغير حق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.